الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا هو المجلس 18 من هذه المجالس التي نقرأ فيها اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولا زال يتكلم عن، طبعا الكتاب كله قائم على مخالفة أهل الكتاب في قضية، يعني في نخالفهم في العادات والعبادات وألا نتشبه بهم، ومن أخص هذه الخصائص في مسألة التشبه قضية الأعياد. قضية الأعياد، قال: وقد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان، يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع. يعني عيد من العود، مأخوذ من العود، اجتماع في نفس المكان وفي نفس الزمان، ويحصل اجتماع في هذه الأشياء. يقول: أما الزمان فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال، بعض بدع أعياد المكان والأفعال. أحد هذه الأشياء: يوم لم تعظمه الشريعة، يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، يعني ليس له أصل عندنا، ولم تعظمه الشريعة، يأتي به كتاب ولا سنة ولا هو من أفعال المسلمين. قال: ولم يكن له ذكر في السلف. خلي بالك من هذه القاعدة التي دائما يسير على شيخ الإسلام ابن تيمية أمر، أنا أريد أن أعرف إن كان هذا الأمر مشروعا أو غير مشروع. يبقى أنظر أولا هل له دلالة في كتاب الله عز وجل، أو فيه دليل مبنى له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنظر إلى فعل السلف، هل الصحابة فعلوا هذا الأمر أم لم يفعلوه. بهذه ثلاثة مصادر أصلية، ولذلك حتى مسائل المعتقد تقاس أوزانها بما كان لها من وزن في حياة الصحابة. يعني كثير من مسائل المعتقد التي يختلف عليها الناس ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وتقوم لأجلها المعارك الكبيرة، إذا نظرت مثلا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد، يعني غير موجودة أصلا في الصحابة، ليست عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو وزنها قليل، أو لم يتكلم فيها الصحابة أصلا. قال: ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب. أول خميس من رجب، هذه مسألة، هل يعني هناك فضل محدد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لها فضل في الكتاب أو في السنة؟ هل الصحابة كانوا يعني يعظمون هذا الخميس ويتعبدون الله تبارك وتعالى فيه وما شابه ذلك؟ وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، ورد فيها بعض الأحاديث موضوع حديث الرغائب، تعظيم شيء لم يعظمه الله ورسوله في الزمان، هذه بدعة محدثة، هذا أمر محدث، إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة. شوف رجل، يعني حتى لا يقول أنه حدثت مثلا في المئة الأولى أو في عصر التابعين أو أتباع التابعين كبعض الأشياء، لا حصلت هناك في بعد المئة الرابعة، وروي فيه حديث الموضوع باتفاق العلماء، مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة. إذن المبنى الذي بنوا عليه فضل أول خميس في رجب هو مبنى ضعيف جدا، حديث أصلا موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحال من الأحوال. تسمى صلاة الرغائب، وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم، أصحاب يعني الحنابلة، والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، الصواب الذي عليه المحققون النهي عن إفراد هذا اليوم، هو أول خميس من رجب وليلته بالصوم، وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلا. يعني هو لم، الحمد لله، هو أصلا لم، ليس له دليل في الكتاب وليس له دليل في السنة، ولم يعظمه الصحابة رضي الله عنهم، وليس هناك دليل أصلا، يعني على أي أساس بنا هذا؟ بخلاف طبعا، أنا أريد أن أركز هنا على خلاف ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان، لو أنني بحثت عن الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، سأجد أن الأدلة الواردة في فضل فضيلة ليلة النصف من شعبان، وأنه يغفر فيها الذنوب ويجاب فيها الدعاء كما ورد عن الشافعي، ولم أحرر ثبات هذا القول عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ومثل هذه الأشياء، فأنا أتعجب جدا، يعني أتعجب تعجبا شديدا من مثل هذا. أقول يعني طيب يا جماعة الخير، هو لم يثبت، لكن هناك يعني بعض الأحاديث التي صححها مثلا ابن حبان متأخرين، وابن حبان متساهل في التصحيح، يعني مع كونه متأخرا هو أصلا متساهل في التصحيح، يبقى هو متساهل في التصحيح ومتأخر، العلماء المتقدمون على تضعيف الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، ولم يكن لها هذا الشأن عند الصحابة، لكن بعض الناس استندت إلى بعض الأحاديث وفعل بعض التابعين، مش الصحابة، فعل بعض التابعين في تعظيم هذه الليلة، فوجدوا أن لها أصلا في هذا شبهة أصل. يعني لو أنني سأرجح بين الأدلة الآن، سأقول أن ليلة النصف من شعبان ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة، ليس لها أصل في الوحي، ولم تكن بهذه المثابة عند الصحابة. هتقول صحابي واحد كان يعظم هذه الليلة ويقوم ليلها و يعني يقول بمثل هذه الأحاديث التي ليس هذا. طيب ما الذي يجعلني أسكت عن الخلاف في يعني ليس سواء الخميس الأول من رجب بخلاف ليلة النصف من شعبان؟ الذي يجعلني أسكت عن هذه عن هذا الأمر أن هناك بعض التابعين قال به وإن كانوا قلة، ولذلك أنا أخطئ من يقول أن أكثر أهل العلم على فضيلة ليلة النصف من شعبان، هذا كلام غير صحيح. ليس أكثر أهل العلم على فضيلة ليلة النصف من شعبان ولا شيء، ولم يقل بها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبتوا لها فضلا أصلا. وإن كان الأمر على عمومه في استحباب أن يكون هناك يعني تسامح وتصافي وإزالة للشحناء والبغضاء من القلوب ومثل هذه الأمور، لكن أنا عندي مقياس أقيس به، عندي مقياس أقيس به. فلو سألتني أنا سأقول لك لا يثبت فيها شيء، وهي ليلة كبقية الليالي والله تعالى أعلم. لكن أنا لا أثرب، لماذا لا أثرب على المخالف ولا ألومه ولا يعني أخطئه التخطئة التي تجعله يعني خارجا من نطاق العلم وأهل العلم؟ بعض التابعين قال بذلك، وهناك أحاديث وإن كانت ضعيفة عندي وعند أهل العلم المتقدمين جميعا، وهذا يكفيني، فخلاص انتهى الأمر. وطبعا الإمام أحمد نفسه ليس له كلام في هذه الليلة، وإن كان تخريج المذهب يعني بعض الأصحاب خرج المذهب، قال إن المذهب يعني لو كان الإمام فيها مذهبا، يعني لو كان الإمام فيها مذهب فالقول مثلا باستحباب مثلا قيامها أو العفو فيها أو مثل هذه الأشياء. فكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلي فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، هذا يحصل، هذا من البدع ربما لم يسمع بها بعضكم، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصل. يبقى أنا المقياس عند الوحي وفعل الصحابة. حتى مسائل المعتقد التي نرى أنها مسائل مثلا مهمة أو مسائل كبيرة، ما وزن هذه المسائل عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وأنا لا أريد أن أصدمك بذكر مسائل كبيرة يعني خاض فيها المتأخرون وألفوا فيها المؤلفات الكبيرة وكان لها شأن عظيم، ويعني صار الخلاف فيها مما لا ينبغي أن يكون عند المتأخرين. نتكلم عند المتأخرين لا سيما في أهل العصر هذا القرن والقرن الذي قبله. يعني مثلا قضية كقضية المهدي المنتظر، قضية المهدي المنتظر الأحاديث الصحيحة فيها غير صريحة والصريح غير صحيح، ولم تكن بذاك الوزن عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مثلا قضية المسيح الدجال، هذه من المسائل المتواترة، وبخلاف مثلا نزول عيسى من السماء، هذا فيه وحي في كتاب الله تبارك وتعالى وفي إجماع الأمة على أنه ينزل وأنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك المسائل. ففي مسائل يعني أعطاها المتأخرون وزنا هو ليس لها نفس الوزن ولا ذات القدر عند المتقدم عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره، كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، موسما يعني عيدا يعني، ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع. 18 لم يثبت لا شيء في الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله ووصى فيها بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء لم يحصل، وزعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصية حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا، قالوا هذا الشيعة. قال والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه. يا سلام، شوف النظر ابن تيمية عليه رحمة الله في سنن الله عز وجل في الأنفس، سنة الله تبارك وتعالى في النفس البشرية. رجل بذل دمه وماله ومهجته في سبيل الله تبارك وتعالى ولم ينل شيئا من حظوظ الدنيا، رجل قتل هجر وترك وطنه وقتل أبناؤه وفرق بينه وبين زوجه، ورأى ابتلاءات الدنيا كلها لأجل ماذا؟ لأجل نصرة هذا الدين. هل يتصور أن مثل هذا الذي لم يحصل مصلحة يكتم شيئا لا مصلحة في كتمانه أصلا؟ الصحابة كلهم كتموا أن علي هو الوصي وأنه أن الخلافة يعني تجب له بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا قال هذا ممتنع، هذا لا يكون، هذا لا يكون. ولذلك كثير من مراجع الشيعة يقول مثل هذا، مراجع الشيعة الذين أحدثوا بعض المراجعات قالوا يا جماعة الخير يعني كيف يكون أمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منافقون؟ كيف يكون هؤلاء منافقين؟ لا يمكن أبدا أن يكون الصحابة يعني منافقين، مستحيل، هذا مستحيل. لماذا؟ رجل يعني بذل دمه وعرضه وماله وجهده وعرقه وخسر كل شيء لأجل دينه، فهل يتوقع أن مثل هذا يكون منافق؟ كل هذا لا يكون، هذا لا تجري به سنة الله في الكون، مستحيل هذا، هذا مستحيل. المنافق أصلا وقت البذل يكثر حين الطمع، وقت الطمع في الأحاضر، ووقت الفزع تجده يهرب، وهذا لم يكن عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بذلوا الغالي والنفيس لأجل هذا الدين، فهذا لا يصدر أبدا من منافق، مستحيل. قال وليس الغرض في الكلام، الغرض الكلام في مسألة الإمامة، وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث، هو اليوم الثامن عشر من يوم الثامن عشر من ماذا؟ يوم الثامن عشر من ذي الحجة، مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، فلم يكن في السلف ولا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا. كل الأعياد هذه أمور شرعية، أمور شرعية، الاحتفال بزمن معين أو مكان معين هذه أمور ينبغي أن تكون ذكرتها الشريعة، يعني لا يأتي أحد ويخترع مثل هذه الأعياد من رأسه، هذا كلام لا يكون. قال فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه أعمالا. إذ الأعياد شريعة، وهذا أصل من الأصول التي لا ينبغي أبدا أن تغيبنا الأذهان، إذ الأعياد شريعة، شريعة، الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع، الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. الابتداع يعني لا تأتي، لا تعظم يوما ولا مكانا وتعظم زمانا من الأزمنة لم يعظمه الله ولم يعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ إن ذلك دين، كما يقول لك الشيخ، نقول لك ده دين، يعني ده مسألة ليست بالأهواء وليست بالأمزجة وليست بميل النفس. قال وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، هل كل خطبة وكل وقعة من هذه الوقائع نتخذها عيدا؟ مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة وقت هجرته ودخول المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا، هذا لا يكون، وإنما يفعل مثل هذا النصارى. إذن هذا تشبه بالنصارى في اتخاذ ما ليس عيدا بعيد، الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى أعيادا، أو اليهود، وإنما العيد شريعة، العيد شريعة، فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه، لا تحدث في الدين ما ليس منه، بأن تخترع عيادا في دين الله عز وجل، وهذه شريعة من الشرائع. قال وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده. أصلاً مولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه جدا، لم يختلف في يوم الوفاة لكن اختلف في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم المانع، ما الذي يمنع؟ ولذلك القاعدة تقول أن إذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا شيئا مع وجود المقتضى له وانتفاء المانع، يعني ليس ثمة مانع يمنعهم من أن يفعلوا ذلك الأمر، قال إذا لم يفعلوا شيئا مع وجود المقتضى وانتفاء المانع فدل ذلك على أن هذا الأمر غير مشروع. يبقى الصحابة إذا هناك أمر من الأمور لم يفعلوه مع وجود المقتضى له وانتفاء المانع دل ذلك على أنه إيش؟ دل ذلك على أنه غير مشروع، دل ذلك على أنه غير مشروع. فلو أن هذا يعني لو أنه ينبغي أن يحتفل بمثل هذه الأيام من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه لكان الصحابة أولى الناس بالاحتفال بذلك، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منه، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه، وهذه مسألة أخرى، كمال محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا. هذا وحقيقة الاتباع، هذا وحقيقة الاتباع ونشر ما بعثه الله عز وجل به. خلاص يا إبراهيم، قلنا المولد مختلف فيه بخلاف الوفاة، المولد مختلف فيه بخلاف الوفاة، ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد. قل أنا ليس عندي مانع أبدا من أن يكون هؤلاء عندهم قصد حسن، والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة، مجتهدين وأصحاب مقصد بنية حسنة ومجتهد وفعل شيئا لكنه مخالف، فهذا يؤجر، لكن من اتبعه على ذلك ويعلم أنه مخالف لا يؤجر بل يأثم، لا يؤجر بل يأثم. تجدهم فاترين في أمر الرسول، يعني يقول لك، هو يقول لك أنا بحتفل بالمولد النبوي، يحتفل بالمولد وبيوم الوفاة، ويحتفل بيوم بدر ويوم أحد ويوم حنين والأحزاب، ويحتفل بمثل هذه الأشياء، لكن في الحقيقة هو من أشد الناس بعدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولذلك تجدهم فاترين من الفطور، ضعف في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف، واحد بيحل المصحف ويعلقه في السيارة ويضعه تحت الوسادة، لكنه في النهاية لا يقرأ في المصحف، لا يقرأ في الكتاب، ما الفائدة؟ أو يقرأ فيه لكنه لا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف في المسجد، هو يزخرف في المسجد لكنه لا يصلي، ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة. الشريعة تريدك أن تكون متبعا ظاهرا وباطنا، تريدك أن تكون، لا تكلم أنا المصحف وتكريم المصحف وتعظيم المصحف وأقبل المصحف، لا أقرأ فيه وأعمل به، ويأتي يوم القيامة وأكون هو من أشد الناس دخولا تحت قوله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم لما تكلم عن أنواع الهجر ذكر أنواعا، قال هجر القراءة وهجر التلاوة والتدبر والعلم به والعمل به وتعليمه وتحكيمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك ورد في الحديث، وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم، يعني العلماء فيه بين مصحح ومضاعف، ما سأعمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم، ومنهين عن زخرفة المساجد، لأن الأصل عمارة القلوب بفعل العبادة في هذه الأماكن لا زخرفة هذه الأماكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور، تجصيص القبور تجد الناس تضع، يعني تبلط برخام وملاط بصورة معينة وتزخرف بصورة معينة، والقبور أصلا الأصل فيها أن يذهب الناس إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخر، أو فإنها تذكركم الآخر. لكن الذي يذهب إلى القبور الآن مع هذه الزخارف والبوابات الفخمة الضخمة والرخام والبلاط من أنواع العالية جدا، يعني كيف يتذكر قلبه الآخرة؟ يعني هو مركزية القرآن كله قائمة على أن تعلم أن الدنيا زخرف متاع الغرور، أنها فانية زائلة حقيرة قليلة، لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو وزنت ما سقى منها كافرا شربة ماء، وأن كثيرها قليل، وأن قليلها حقير، وأنها إلى زوال، وأننا منها في غرور. ده مركزية القرآن كله، القرآن كله يقول كده: مات ولدك، إن الله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، لماذا؟ لأن هو يعظم في قلبك شأنا آخر، شأن الآخرة. مات الولد، الحمد لله، لماذا؟ لأني سأجد هذا في ميزان يوم القيامة، سيأخذ بيدي إلى الجنة، سيكون شفيعا لي. مثلا على سبيل المثال، مصيبة حلت، الحمد لله أنها لم تكن مصيبة في الدين. فهو دائما يقول لك هذا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. فمركزية القرآن كله تدور حول هذا، أن الدنيا حقيرة قليلة جدا تافهة لا تستحق أبدا أن تفعل فيها ما يسخط الله تبارك وتعالى، وإن ينبغي أن يكون محط نظرك دائما هو الآخرة بس فقط، ولذلك عمر بن الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه الشريف أو على رمال، قال يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والدباج وأنت تنام على حصير أثر في جنبك، فيقول له أو متهوك أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم اختصر المشهد كله في هذا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا المطلوب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم قال رحمه الله واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع. يعني هو الشبهة لماذا سميت شبهة؟ لأن فيها شبه من الحق، فيها باطل لكن فشل، لو كانت باطلا صرفا لما انصرف الناس إليه، لما تمسك الناس بها، لو كانت باطلا صرفا، لكن فيها شبه من الحق، فيها شبه من الخير. وكذلك مثل هذه الأشياء، بعض الأشياء يكون فيها شبه من المشروع، يعني فيها بعض الأشياء المشروعة، وفيها أيضا شر من البدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين. يقول هذا ابتلي به أكثر الأمة في المتأخرين. ثم يقول رحمه الله تعالى، وهذه مسألة مهمة، قال فعليك هنا بأدبين. ما الأدب الأول؟ الأدب الأول الذي ذكره الشيخ عليه رحمه الله، قال أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا، أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر. الثانية أن تدعو الناس إلى السنة، يبقى تتمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، ثم تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه. من شروط النهي عن المنكر ألا يقع المنهي في منكر هو أشد. طيب لو أردنا أن نأخذ في ذلك تطبيقا عمليا من حيث شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله إذا مر بقوم من العسكر يشربون الخمر، فأراد صاحبه مرة أن ماذا؟ أن يوقظ هؤلاء، يعني ينهاهم عن شرب الخمر ويوقظهم، فزجره ابن تيمية قال دعهم فما هم فيه خير مما سيصيرون إليه، يعني لو أفاقوا قتلوا العباد، فيكون شرب الخمر أهون من قتل العباد وسرقة أموالهم والاعتداء عليهم أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء. هذه قاعدة مهمة اللي احنا دائما بنقول سماها، كان زمان يقولوها الإخوان المسلمين البدائل، يقول لك الغناء الإسلامي والتمثيل الإسلامي، مع أن البدائل سيئة جدا ورديئة، لكن اللي أنا أقصده أن الداعية لله تبارك وتعالى لا ينهى الناس عن شيء إلا ودلهم على ما هو خير منه، إلا على مثله أو ما هو خير منه، لأن النفوس دائمة الاشتغال، تحب الاشتغال، ومن من من من أعظم صفات الإنسان أنه حارس همام، حارس همام باستمرار. قال ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق، ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها. قال وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، أمر بمعروف نهي عن منكر، فلا ينهى عن منكر ويؤمر بمعروف يغني عنه كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل، لا تستطيع أن تجلس هكذا دون عمل، لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح. فتعظيم المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وده هنا أتكلم عن بدعة المولد، قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس، فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. لهذا قال الإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار. انظر إلى فقه الإمام أحمد، رجل أمير من الأمراء، حاكم من الحكام، أنفق على مصحف 1000 دينار، فقال ماذا؟ قال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب. هم كده كده سينفقون الذهب، انفقوا بقى على المفاسد، على البلايا، على ما يسخط الله عز وجل، أو كما قال مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة، ده مذهب الإمام أحمد، لكن هو لو لم ينفقه في المصاحف، في زخرفة المصاحف والأشياء الطيبة، سينفقه في مفاسد عظيمة، فقال دعه هذا أولى. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفي أيضا مفسدة كره لأجلها، إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتادوا بفساد لا صلاح فيه، هذا صلاح فيه بعض الفساد، وإذا تركوا هذا اعتادوا عن ذلك بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور مثلا، من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم ومثل هذه الأشياء، ولذلك يقولون هي يعني كتب فيها شر عظيم وبلاء وبيل. يعني الشيخ حسام تيمية لما تكلم عن المأمون وقال أنه يعني ترجم كتب الينان، قال كلمة عجيبة، قال ماذا؟ قال ولا أحسب أن الله يغفر له. يا الله يحسبنا، يعني وهذه الكتب دخل منها يعني من الشر على بلاد المسلمين وعلوم المسلمين ما الله به عليم. يعني أنت الآن بعض الناس يقول لي يا شيخ أنت لماذا تدرس المنطق وأحيانا الفلسفة وعلم الكلام ومثل هذه الأشياء، فأنت تقول له يعني القاعدة تقرر أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإحنا للأسف الشديد ما من كتاب من كتب العلم ولا كتاب من كتب التراث إلا وقد ظهرت فيه مثل هذه الأشياء، يعني ظهرت فيه مثل هذه البلايا والطامات العظيمة، وأنت حتى تستطيع أن تخلص التراث من مثل هذا وتفهمه الفهم الصحيح فلا بد من فهم هذه المادة التي دخلت، فأصبح الأمر بالنسبة لنا لطالب العلم ضرورة من الضرورات. هل معنى ذلك أن العلم لا يفهم إلا بالمنطق؟ غير صحيح. وإن كتب وإن الوحي لا يفهم إلا بعلم الكلام؟ غير صحيح. لكن للأسف الشديد علم الكلام والمنطق ومثل هذه المباحث دخلت في التراث دخولا شديدا فاختلطت بعظمه ولحمه ودمه، فلا تستطيع أن تخلص منها التراث إلا بفهمها، لابد أن تفهمها ولابد أن تتعلمها، فإذا تعلمتها وفهمتها استطعت أن تخلص مادة التراث من كثير من الشوائب، واستطعت بالتالي أن تصل هذه العلوم إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه لخاصة العلماء، العالم هو الذي يستطيع أن ينظر في الأدلة فينظر إلى مراتب المنكر وإلى مراتب المعروف ليحاول أن يرجح، يعني ينظر إلى المراتب، مراتب الدليل، لو حصل تزاحم فيدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدنهما ويحاول أن يفعل أعظم المعروفين وهكذا، ويرجح أقوى الدليلين، وهذا لا يكون لأي أحد وإنما يكون لمن كان له نظر في العلم من أهل العلم. فالمراتب 3: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، في عمل مختلط صالح مع غيره، قد يفعل عملا صالحا فيه بعض البدعة وبعض المنكر وبعض الخطأ لأنه يشتمل على أنواع من المشروع، فيما ليس فيه صلاح أصلا، إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. فسنة النبي أن تفعل العمل الصالح الباطن والظاهر، قول والعمل، مرتبة سنية كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى العلم أو عبادة، يخلط الخير بالشر ولا يميز ومن العامة أيضا وهو لا خير ممن لا يعمل عملا صالحا، هو عمل صالح فيه بعض الفساد، فأقول لك هذا أفضل من ترك العمل بالكلية. فمن تعبد بعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام، وصال في الصيام منهي عنه، وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليالي لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي لا يفعل شيئا مطلقا، الذي يترك العبادة بالكلية، فليس في له حرص على عبادة ولا طاعة. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح، أو في أحدهما لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. مع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك، يعني ركز في هذه القاعدة، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر. أنا لا يهمني، المهم أن أنا أفعل المعروف وأنكر الإيه وأترك المنكر. لا يهم إن شابهني بعض الناس في فعل المعروف، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين حتى وإن خالفك في فعل المعروف. فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل به. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة، في يوم كيوم عاشوراء مثلا، ويوم عرفة، ويومي العيدين، والعشر الأواخر من شهر رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، وليلة الجمعة ويومها، والعشر الأول من المحرم، ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. اسمع بقى هذا الذي أريد أن أصل إليه. قال: فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة، يعتقد أن له فضيلة، وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه. يبقى يتصور أن في مثل هذه الأيام والأزمنة يتصور أن فيها فضيلة، وليس فيها فضيلة أصلا، مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء، يحصل من التعطش والتحزن والتجمع الرافضة وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. لاحظ هذه القاعدة التي جعلت الشيخ الإسلام ابن تيمية يدخل في معارك كبيرة جدا، هو يقول لهم يا جماعة الخير، أين ذلك في كتاب الله؟ أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي فعل ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك القاعدة المقررة أنه لا يفعل صحابي فعلا فيحكم عليه بأنه بدعة. ما فيش صحابي بيعمل عمل يقال عنه بدعة، مستحيل. طالما صحابي عمله لا نقول لا نسمه أبدا ولا نصفه بالبدعية. فمن الذي فعل ذلك من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم؟ ولكن لما أكرم الله فيه سبط نبيه، سبط النبي الحسين بالشهادة، أحد سيدي شباب أهل الجنة حسن والحسين، الحسين وطائفة من أهل بيت بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين، مصيبة عظيمة جدا. مقتل الحسين هي مصيبة عظيمة عند المسلمين، يجب أن تتلقى بما تتلقى به المصائب. المصائب تتلقى بها يا شباب بالصبر والرضا والتسليم والدعاء والانتصار بين يدي الله عز وجل والاسترجاع مشروع أن له وأن إليه رجعون. لكن أهل البدع أحدثوا غير ذلك في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه. الصحابة لم يدخلوا أبدا في فتنة سيدنا الحسين رضي الله عنه. أهل البدع أدخلوا أمورا أخرى مما يكرهها الله ورسوله، قد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب. حديث عند أحمد وابن ماجة وفيه كلام. فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه وعنه بنته التي شهدت مصابة. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم، يعني نلطم الخدود ونشق الجيوب، مآتم بقى مآتم، فهذا ليس في دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. ومنه ما يفعله بعض الناس من السنوية، يقول لك الخميس أول خميس على الميت وثاني خميس إلى الأربعين وبعد الأربعين السنوية، هذا كله مما يفعله أهل الجاهلية. ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل، ما في صوم هذا اليوم من الفضل، أصلا مثل صيام هذه الأيام في فضل. وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، وهذه الإشكالية الكبيرة حتى في ليلة النصف من شعبان، حتى في ليلة النصف من شعبان أحاديث لا تصح، هي عند لا تصح، ولم أجد أحدا من المتقدمين يصحح حديثا من هذه الأحاديث. هل معنى ذلك أننا ننهى الناس من كانت له عادة من قيام فليكن، من كانت له عادة من صيام فليصم؟ هذا أمر آخر، هذا شأن آخر ليس هو مما نحن فيه الآن، هذا شأن آخر ليس هو مما نحن فيه الآن. أنا الأصل عندي أن الاحتفالات والأعياد وتخصيص الأزمنة بعبادات معينة لا بد فيها من دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر مع ذلك لفعل الصحابة والعصور الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فإن فعلت هذه الأشياء في هذه الأعصر ما فيش مشكلة خلاص، يعني خاصة في عصر الصحابة. أو مثلا فضل الاغتسال في يوم العاشوراء أو التكحل أو المصافحة، هذه الأشياء ونحوها لا من الأمور المبتدعة، كلها مكروهة، وإنما المستحب فقط ما ورد به الدليل وهو صوم يوم عاشوراء لما له من الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على ربه تبارك وتعالى أن يكفر السنة السابقة وقد روي في التوسيع على العيال في أثار معروفة أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. هذا حديث، هذا طبعا حديث بلاغ، هذا بلاغ من البلاغات، بلغنا. طب بلغك عن من الذي رويت عنه؟ قال: بلغنا. هذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو بلاغ منقطع. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، ويخرج ولد جاهل يقول لك: أنا جربت ذلك في وسعت على عيالي في يوم عاشوراء فوجدت التوسعة من الله تبارك وتعالى، هذه ليست مشكلتي، أنا مشكلتي هل لذلك أصل في كتاب الله في سنة النبي؟ هل قال بذلك أحد من الصحابة؟ ما مستندك؟ ما مستندك؟ أنت تبني عبادة من العبادات تريد أن تخص زمانا من الأزمنة بفعل ترى أنه قربة إلى الله تبارك وتعالى، طب هذا الفعل الذي هو قربة إلى الله تبارك وتعالى ما مستندهم؟ يعني ما مستندهم؟ وكذلك ليلة النصف من شعبان، أنا أقول ما المستند؟ وإن فعله بعض التابعين فإن بعض التابعين فعل أفعالا هي يقينا مخالفة، فليؤخذ بها ويترك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا الآن لست في صدد المعارك الدائرة القائمة بين من يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو قيامها أو الدعاء فيها ومن لا يجوز. طب يقول لك الشافعي قال، أولا نحن هنا نظر في كلام الشافعي في مسألتين، المسألة الأولى ما الذي استند عليه الشافعي رحمه الله تعالى، والأحاديث الواردة في ذلك ضعفها المتقدمون كلهم، لم يصححها إلا ابن حبان، رجل كابن حبان من المتأخرين، وهو متأخر مع ما فيه من تساهل في التصحيح، هذا يعرفه أهل الحديث. طيب ومع ذلك نسأل سؤالا آخر، هذه مسألة الاحتفال بليلة النصف، هل أحد من الصحابة فعلها؟ هل قال بها أحد من الصحابة؟ طب ثم السؤال الآخر، هل ثبت ذلك عن الإمام الشافعي أصلا؟ نقل من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء وذكر منها ليلة النصف من شعبان، هذا كله مما ينبغي لطالب العلم أن أبو مالك بيقول إن يحسن حديث فضل النصف من يحسن من باب فضائل الأعمال، هذا غير صحيح، فإن فضائل الأعمال كذلك ينبغي أن يستند فيها إلى الأحاديث الصحيحة، والصحيح هنا المعنى الصحيح بالمعنى المصطلح صحيحة أو حسنة، فإذا لم يثبت فيها شيء فنحن لا نحتج حتى في فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، إنما كان يعنى بالأحاديث الضعيفة في عصر من العصور الأحاديث التي تحسن، حديث ضعيف فإذا جمعت طرقه يعني ارتقى لدرجة الحسن، هذا الذي كان يعنى في المصطلح، في مصطلح بعض السلف. أما أن يقال إن حديث ضعيف أبنى عليه ثواب عبادة من العبادات أو أفعل عبادة من العبادات بناء على هذا الحديث الضعيف، فهذا كله. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. حديث مسلم: سيكون في ثقيف كذاب ومبير، أو إن في ثقيف كذابا ومبيرا. الكذاب ما معروف، المختار بن أبي عبيد معروف، مختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، مختار بن عبيد الثقفي كان أول أمره يبغض عليا ثم ملأ إلى التشيع حتى استحوذ على الكوفة، فالتف إليه جماعات من الشيعة وقاتل جيوش بني أمية، وكان يظهر ولاءه لابن الزبير، فلما انتصر على جيش ابن زياد انفرد بالأمر وأظهر بدعته من التشيع والكهانة ودعوى الوحي إليه، وقتله مصعب بن الزبير حتى هزمه وقتله سنة 67 هجرية. فهذا هو الكذاب، وهذا الكذاب كان يتشيع للحسين، كان يتشيع للحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والمبير من يا شباب؟ هذا هو الكذاب، فمن المبير إذن؟ حجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف الثقفي، وكان في انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا، كان مبيرا مهلك، وقال أباره أي أهلكه. سمي الحجاج بذلك لكثرة قتله كما معروف. وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا. ولذلك أحاديث الشيعة فيها إشكالية كبيرة، لأنهم يستحلون الكذب والتقية. لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع الدفقات فيه من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. يعني ناس يعني يصوتون ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويفعلون أفعال الجاهلية، وناس آخر وآخرون يوسعون على الأهل والأولاد ومثل هذه الأشياء. فيعني وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا، وهؤلاء على بدعة عظيمة وهؤلاء على بدعة عظيمة كذلك. لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد أبدا، لا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأجل يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وما شابه. قال: وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في عاشوراء على وجه الخصوص، وفي هذه الذكرى أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال يوم عاشوراء يعني، والاكتحال وغير ذلك، وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره، ابن ناصر البغدادي يعني كان متساهلا، وليس فيها ما يصح. وطبعا في القرن السادس وليس فيها ما يصح، لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب. قال: فهذا مثل هذا، وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافد، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبال. الشيطان لا يهمه إن ذهبت إلى المغالاة أو إلى التساهل، الشيطان يهمه أن تنحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم، فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. قال: ومن هذا الباب شهر رجب، شهر رجب فيه من البدع ما الله به عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. طبعا هذا الحديث ضعفه أهل العلم، قال هو ابن رجب ابن حجر نفسه يقول هو حديث ليس بالقوي: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب. هذا الذي كان يسأل عنه الأخ أبو مالك إن كان معنا، يقول إن لم يعلم أنه كذب يعني ممكن له وجه، ممكن يقوى من طريق بعيد، ممكن يحسن بصعوبة، هذا كل ممكن يعني روايته في الفضائل أمر قريب يعني يمكن أن يؤخذ به. أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته، فلا تجوز روايته أبدا على أي حال من الأحوال إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. فإذا رويت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنه كذب، ومن كذب إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا ورد أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام رجب، يعني في أحاديث كثيرة جدا. لكن هيجي هنا في مسألة ليلة النصف من شعبان، ومن رحمة الله عز وجل أن الشيخ يعني من الموافقات العجيبة أنا ما كنت أنتوي أبدا ولا أتكلم عن ليلة النصف من شعبان. فالشيخ هنا قال: ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان، خلي بالك ليلة النصف من شعبان، ويرى أنه من ليلة المحدثات، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والأثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة. يطلع الله عز وجل إلى خلق ليلة النصف من شعبان: فاغفر لعباده إلا الاثنين مشاحن وقاتل نفس، كما في المسند وفيه ابن لهيعة طبعا متكلم فيه. على كل حال الأحاديث الواردة في فضلها لا تصح، وأن من السلف كان من يخصها بالصلاة فيه. كلمة السلف هنا لا يعني الصحابة، لا أعلم أحدا من الصحابة. وصوم شهر شعبان هنا بتكلم عن ليلة النصف، فقالوا من هذا الباب ليلة النصف من شعبان، يقول في شبه، يعني في شبه في فضائل أعمال، في أحاديث يعني يصححها بعض أهل العلم، فيمكن من باب فضائل الأعمال. خلي بالك من دي عشان بقى بعض الناس يقول إن ابن تيمية يقول أيوة نعم وأنها يفعل ويفعل ولا لا، ده الراجل بيقول إن في بعض المسائل التي فيها أحاديث قريبة يعني ممكن تقوى وتذكر في فضائل الأعمال فيمكن أن يؤخذ بها، يعني لها وجه في هذه المسألة. وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث، الصيام في ذاته جاءت فيه أحاديث، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيه. خلي بالك يعني أنا بس أنا مشكلتي مع كثير من يثبت فضلا من الفضائل أنه يذكر من قال بالفضل وبعض الأحاديث الواردة في الباب ويهمل كلام الفريق الآخر تماما، ويكون ذلك تحت ذرائع كثيرة، منها أن الناس في بعد عن الديانة، ونحن نريد أن نقرب الناس من الدين، ونريد أن يعبد الناس ربهم. نعم نريد أن يعبد الناس ربهم، لكن هذه الشريعة، هذا دين ينبغي أن يحفظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقص ومن الابتداع كذلك. وقال يعني بعضهم أثبت فضلها، وابن تيمية قال إن الفضل المذكور بأحاديث يعني يقويها البعض، وأنا قلت لم يكن أحد من المتقدمين أبدا يقوي شيئا في ليلة النصف من شعبان. قال ومن السلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث إن الله يغفر فيها الأكثر من عدد شعر غنم كل، وقال لا فرق بينها وبين غيرها، قال لا فرق بينها وبين غيرها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها. نرجع نقول ما الذي يجعلك تفضلها؟ ما المبنى الذي بنيت عليه التفضيل؟ وعليه يظل نص أحمد، نص أحمد ليس لأحمد نص في هذا، لتعدل الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر يقول فيها وضع. هذا بالنسبة لليلة النصف، أما صوم يوم النصف فلا أصل له، يوم النصف على خصوص ابن شعبان فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث، وهذا الذي أريد أن أتكلم عنه، ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والضروب والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراء لم يشرع مكروه، هذا أمر مكروه، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه، ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيد، العيد بقى من باب أولى، وليلة عرفة كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب. وكما بلغني، انظروا، يقول أن بيحصل في ليلة النصف من شعبان بدع ومنكرات لا أصل لها في الشريعة، كما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، كما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض، ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع فتكون مبتدعة وتكون مردودة، ويكون الأصل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه وغير مقبول. وعليك أن تعلم هذا الأمر الآخر، قال وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، ففرق بين البابين، وذلك أن الاجتماع لصلاة التطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيان وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون، تسمع الذكر. وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدرسون كتاب الله، هذا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما يكون في اجتماع راتب بقى يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين، هذا مبتدع محدث ينهى عنه. ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع، السنة يفعل شيء يظن أنه سنة وليس بسنة، هذا يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن أحمد وغيره من الأئمة. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم، قال ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد، يعني لا تكون هناك نية اجتماع، اجتمعوا وجلسنا مجلسا أكلنا وطعمنا وشربنا فقلنا هيا ندعو الله عز وجل، قال لا بأس ما لم يكثروا إلا أن يكثروا، حصل كثرة يخشى أن يكون ذلك من الأمور المبتدعة. قال إسحاق ابن راهوية كما قال وإنما معنى أن لا يكثروا أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا، أن لا يتخذوها عادة، هذا كلام إسحاق. قال المروزي سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو سري الحربي اجتمعوا فجأة فجلسوا يدعون الله تبارك وتعالى، قال أبو عبد الله وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار، لكن لا يتعمدون ذلك ولا يجعلونه لهم عادة. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد